لما رأيت أن هذه الشبهة التي سنتعرض لها بإذن الله تعالى من أعظم الشبهة التي يروج لها، آثرت حينئذ إفرادها ليسهل تناولها. وحقيقة الشبهة تصويرها أولا بحسب ما بلغني وما قرأت من كلام أئمة الدعوة النجدية في ردهم على داود وغيره، حقيقة الشبهة أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، فهو مسلم يعني ثبت له عقد الإسلام، فإذا وقع في الشرك الأكبر وفعل بعض أفعال المشركين جهلا منه أن هذا شرك، أو فعل جميع أفعال المشركين كمن ذبح لغير الله تعالى أو سجد للصنم أو استغاث بالميت فهو مسلم، فهو مسلم ثابت له الوصف باعتبار الأصل، فعل فعل المشركين، مسلم فعل فعل المشركين فيسمى مسلما ولو تلبس بالشرك الأكبر. كذلك مع هذه الأوصاف، هو قال لا إله إلا الله وفعل الشرك الأكبر، كذلك وجدت منه أفعال أخرى هي من أفعال المسلمين كقول لا إله إلا الله، وكذلك الصلاة يصلي، وكذلك الزكاة يزكي، وكذلك الصوم يصوم، وكذلك الحج يحج، بل قد يكون فيه علم وزهد، وقد يكون من أهل العلم ونحو ذلك. إذن جمع بين الأمرين، فإذا قلنا نحن هذا مشرك لأنه فعل الشرك الأكبر فلو نسميه مسلما قطعا، فلو نسميه مسلما شرعا وعقلا وفطرة ولغة اجتمعت الأدلة على أنه مشرك، حينئذ يعترض المعترض فيقول هذه الأفعال وهي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكونه يصلي ويصوم ويفعل عبادات الإسلام الظاهرة، هذه الأفعال مع الكلمة كلمة التوحيد مع كونه يفعل الشرك تقتضي ماذا؟ تقتضي وتوجب له وصف الإسلام لغة، وصف الإسلام لغة، فهو مسلم، فهو مسلم. فمن قال حينئذ في الرد على من اشتق الاسم لقيام الوصف بالذات من جهة اللغة، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه بين أهل اللسان العربي، فمن قال إن قواعد اللغة تقتضي وصفه بالشرك فهو مشرك لأنه قام به الوصف، كمن قام به وصف القيام فهو قائم، وكمن قام به وصف القعود فهو قاعد هلم جرى، كذلك إذا قام به وصف الشرك فهو مشرك. حينئذ حصل اعتراض، قال فمن قال إن قواعد اللغة تقتضي وصفه بالشرك فهو مشرك، اعترض فقال وهذه الأفعال من صلاة ونحوها تقتضي وتوجب له وصف الإسلام، وصف الإسلام، فلماذا حينئذ يكون الاعتماد على الفعل الذي يوجب له اسم الشرك فنقول مشرك، ولا نلتفت للأفعال التي توجب له اسم الإسلام فنقول مسلم؟ لماذا هذا التمايز بين الأمرين؟ ورد عنده فعل الشرك فاشتققت له ماذا؟ اسم مشرك فقلت مشرك، وعنده أفعال لا يفعلها إلا المسلم، هذا الأصل من قول الكلمة والصلاة والزكاة والصوم، لماذا تركت هذا الوصف الذي قام به فلم تقل مسلم وقلت ماذا؟ وقلت مشرك. إذن هذا تعارض أو لا؟ عنده تعارض، كأنه إلزام بإما الرجوع وإما الجمع بين النقيضين، فيعترض فيقول هذه الأفعال من صلاة النحو تقتضي وتوجب له وصف الإسلام، فلماذا تعتمد على الفعل الذي يوجب له اسم الشرك فتقول مشرك، ولا تلتفت للأفعال التي توجب له اسم الإسلام فتقول مسلم؟ وهنا حصل تعارض بين أمرين، الأول مقتضي وموجب اسم الشرك الذي هو فعل المشركين، ويعبر عنه بعضهم بمظاهر الشرك، مظاهر الشرك يعني الذبح لغير الله تعالى إلى آخره، الثاني مقتضي وموجب اسم الإسلام وهو مظاهر الإسلام. اجتمع عندنا أمران، حصل تعارض بين أمرين، الأول موجب اسم الشرك ومقتضاه الذي يقتضيه، والثاني موجب اسم الإسلام ومقتضاه أي مقتضيه، فلماذا قدمت الأول على الثاني مع أن العلة المقتضية لاسم الشرك وهي قيام الوصف بالذات متحققة في الثاني؟ لماذا هذا التناقض؟ وهي قيام وصف الإسلام بالذات، فاللغة تقتضي الثاني كما اقتضت الأول، فإذا احتجت باللغة قلنا واللغة تقتضي الثاني كذلك. هذا وقوف مع دليل واحد من الأدلة التي يعتمدها من يسمي فاعل الشرك بأنه مشرك. وكأنه يقول وقد قيل حصل هنا تعارض بين أصل وظاهر، بين أصل وظاهر، فالإسلام أصل وفعل الشرك ظاهر ولا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع، فيقال مسلم مشرك، لا يمكن أن يجمع بين الوصفين، ولا بد من تقديم أحدهم على الآخر، حينئذ يقدم الأصل على الظاهر. فنرجع إلى الترجيح فنقدم الأصل وهو الإسلام، هذا مجمل الشبهة، هذا مجمل الشبهة. وقد يزيد بعض الناس بعض التفاصيل، وقد يجمل بعض الناس هذه الشبهة، وهي واضحة بين وهي قديمة. أقول أولا كما قال الإمام الشافعي رحمه تعالى في الرسالة: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. وتأمل هذا القول. وقبل الولوج في الرد أسأل من يدندن بمثل هذه الشبهة. الصورة السابقة التي ذكرناها في مجمل الشبهة جمع بين الأمرين، فعل وفعل، فعل الشرك وأتى بعبادات المسلمين، يعني اجتمع فيه المظهران كما يقال، وأنا قد أعبر بهذا التعبير لأنه هو الموجود المسلوك اليوم، مظاهر الإسلام ومظاهر الشرك، فقد فعل الأمرين وجمع بين الأمرين أفعال المشركين وعبادات المسلمين، وهذه واضحة وهي لب الشبهة، شبهة تدور حول هذه. لكن هل تبقى الشبهة، هنا السؤال، هل تبقى الشبهة أم تزول؟ هل تبقى الشبهة كما هي مع عدم فعل العبادات؟ فالصلاة مختلف فيها، إذا تركها تاركها يكفر أو لا يكفر، فما دونها من باب أولى وأحرى. حينئذ إذا ترك جميع الأركان عدا الشهادتين فهل تصدق الشبهة هنا مع من قال الكلمة فقط، قال لا إله إلا الله ولم يفعل إلا الشرك ولم يأتي بالعبادات ومع ذلك فعل الشرك الأكبر أم لا؟ هذه صورة أخرى ليست هي الصورة السابقة. الصورة السابقة جمع بين الأمرين، بين القول الذي هو الكلمة وفعل الصلاة مثلا، لو اكتفينا بالصلاة لكفى. الصورة الثانية قال الكلمة فقط ولم يأتي بأي شيء من لوازم الكلمة، يعني الأركان الأربعة، لم يفعل شيئا من مظاهر المسلمين أو أفعال المسلمين أو العبادات، لم يأتي إلا بالكلمة ولم يفعل إلا الشرك الأكبر، هل تبقى الشبهة أم أنها تزول؟ فإن قال لا ترد الشبهة بل أسميه مشركا، قلنا فما الفرق، ما الفرق بين هذا وذاك؟ وقد نطق بالكلمة وهي من العبادات، بل هي من أجل العبادات. وإن قال نعم الشبهة باقية، قلنا وما هو الإيمان عندك، ما هو الإيمان عندك، وهل ثم تلازم عندك بين الظاهر والباطن؟ لأن هذه من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، باب الإيمان هنا له علاقة كبرى بهذه المسألة. حينئذ إذا قال بأنه أتى بالكلمة وفعل فعل المشركين ولم يأتي بمظاهر المسلمين بشيء البتة وليس ثم إلا الكلمة، حينئذ ما الفرق بين مذهبك في الإيمان ومذهب الكرامية؟ مذهب الكرامية الإيمان فقط قول الكلمة فيثبت له وصف الإيمان، حينئذ إذا جعل الكلمة مانعة من لحوق اسم الشرك به مع وجود الشرك ومع انتفاء جميع الأفعال مظاهر المسلمين، نقول ما الفرق بين مذهبك في الإيمان ومذهب الكرامية الذين عرفوا الإيمان بالكلمة؟ أسئلة هذه تحتاج إلى جواب، وسيأتي ما يفيد في هذا الباب بإذن الله تعالى. وإن قال بأن ثم تلازما بين الظاهر والباطن انتقض أصله، وإن لم يقل بالتلازم بين الظاهر والباطن وافق الجهمية، وافق إما هذا وإما ذاك، ولذلك أصل الجهمية قد دخل عليهم هنا في هذا الباب، يعني هو لازم لهم. لو أنكر ذلك، لو قال هذا ليس بمذهب المرجئة ولا غلاتهم ولا الجهمية، قلنا أنكر ما شئت، لنا بماذا؟ بالحقائق. حقيقة أن من جوز أن يقوم الإيمان بالقلب ويكون موحدا قائل الكلمة ويفعل أفعال المشركين، بل قد لا يفعل إلا أفعال المشركين، ومع ذلك يثبت له وصف الإيمان، هذا ليس على مذهب أهل السنة والجماعة مطلقا بدون تفصيل، وإنما يجري على مذهب الجهمية ومن نحو الذين جعلوا الإيمان هو التصديق.